قال رحمه الله: كتاب الوصايا. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. طبعا مناسبة بين هذا الكتاب والذي قبله واضح، لأن كل من الهبة وعطية المريض كلها من البذل بدون عوض، والوصية فيها بذل بدون عوض. لكن بالنسبة للهبة تكون في الحياة، وعطية المريض ما بين الحياة والموت، والوصية بعد الموت، ولذلك صارت المناسبة ظاهرة في هذا الترتيب. فبدأ بما يكون في الغالب في الحياة من الهبات، ثم ما هو وسط بين الحياة والموت في عطية مريض الموت، مريض مرض الموت، ثم ما يكون مسندا ومضافا لما بعد الموت وهو الوصية. وهذا من عادة العلماء رحمهم الله. نعم. والوصايا تكون بالأموال وتكون بالتصرفات. تكون الوصية بالمال، مثل أن يوصي لشخص بمبلغ من ماله، أو يوصي بعتق، أو يوصي بصدقة أو بر أو إحسان، يقول: أنفقوا ربع مالي في وجوه الخير، أو أنفقوا ربع مالي صدقة على طلبة العلم، أو صدقة على الضعفاء والمساكين. هذا بالمال. وتكون الوصية بغير المال، مثل أن يكون عنده ورثة أيتام، ولذلك الشخص لا يأمن الموت، والموت أجله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكم من صحيح مات من غير علة. ولذلك إذا كان عنده ذرية ضعيفة وأولاده دون البلوغ، يتق الله وليقل القول السديد فيكتب وصية لهم، ويقول: أوصي بأيتامي إلى أخي فلان أو إلى قريبي فلان، فيعهد بهم إلى من يثق بدينه وأمانته. هذه الوصية ليس فيها مال، وقد يوليه النظر قاصر من أبنائه، أو يكون هناك بأبنائه من هو مجنون مثلا فيوليه النظر والولاية عليه في ماله ونحو ذلك. هذا كله داخل في الوصايا، يعني لا تختص الوصايا بالمال، لكن في غالب مسائلها ومباحثها التي ذكرها العلماء متعلقة بالمال، لكنها تشمل المال وغير المال. ولذلك لو كتب وصيته فيعهد فيها بخيري الدين والدنيا والآخرة، فيقول مثلا: أوصي أولادي ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيهم بتوحيد الله عز وجل كما وصى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء والعلماء، أوصي أولادي بأن يصلوا الرحم، أوصي أولادي ببر والدتهم، أوصي. هذه كلها وصايا، ويؤجر عليها، وهي فكاك له من نار الله عز وجل، لأنه إذا وصاهم بأمر ما أمر الله به، ووصاهم أن يفعلوا ما أمر الله به، وأن يتركوا ما نهى الله عنه، فهذا عذر يعذر به ما عند الله سبحانه وتعالى، ونوع من إسقاط المسؤولية عنه. فالوصية لا تختص بالمال على كل حال. يقول رحمه الله: كتاب الوصايا. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المتعلقة والمسائل المتعلقة بالوصايا. نعم.